بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا، اللهم آمين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما فيها من علم في الدار الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. هذه دورة إن شاء الله ستكون في كتاب العوامل 100 للإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تبارك وتعالى. والحقيقة إن هذا الكتاب يعني هناك بعض أهل العلم يجعلونه كمقدمة قبل الأجرومية، وبعضهم يقدم الأجرومية، ولكن هذا الكتاب يعتبر من الكتب المعتمدة في سلم تعلم علم النحو. وهذا الكتاب له طابع خاص، هذا الكتاب له طابع خاص يختلف عن بقية كتب النحو التي تنشئ الملكات، التي تنشئ الملكات. فمعلوم أن الذي يريد أن يتعلم علم النحو لابد أن يعتني بالكتب التي تعتني بالملكة، وكذلك يعتني بالكتب التي تعتني بالتطبيق على الإعراب. الكتب التي تعتني بالملكات زي أو مثل الأجرومية، مثل قطر الندى، مثل ملحة الإعراب، مثل شذور الذهب، مثل شروح ألفية ابن مالك إلى آخره، كل هذه كتب تعتني بإنشاء الملكة اللغوية عند الطالب. وهناك كتب تتناول النحو بطريقة أخرى، عن طريق ذكر الأدوات، وعن طريق ذكر المصطلحات، وعن طريق ذكر القواعد التي يستعملها المعرب في إعرابه. وكل من هذين النوعين يعتبر كتب لتعلم الملكة. وهناك طريق آخر وهو كتب الإعراب، اللي هو التطبيق العملي، أن يطبق الإنسان وأن يقرأ في كتب الإعراب تطبيقا عمليا ما قرأه وما تعلمه في كتب الملكات. فكتب الملكات منها الكتب التي تمشي بالطريقة المعتادة، ومنها الكتب التي تعتني بالأدوات وتعتني بذكر القواعد إلى آخره. ذكرنا بعض أمثلة الكتب التي تعتني بالطريقة المعتادة في تعلم النحو، مثل الأجرومية، قطر الندى إلى آخره. والكتب التي تعتني بذكر الكلمات والعوامل والأدوات والقواعد، مثلا كتاب مفتاح الإعراب لأحمد مرجان، ومنها كتاب العوامل 100 للإمام عبد القاهر الجرجاني، ومنها كتاب مثلا قواعد الإعراب لابن هشام، ومعه موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد الأزهري، ومنها كذلك ومن أشهرها ومن أعلاها ومن أحسنها ومن أتقنها كتاب مغني اللبيب للإمام ابن هشام رحمة الله على الجميع. إذن هذا الكتاب دراسته ستكون دراسة مختلفة يتعامل فيها المؤلف رحمه الله تعالى مع العوامل مباشرة. والعوامل هي عبارة عن أدوات، حتى نفهم كلمة العوامل. العامل تعريفه طبعا هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. دعك من هذا التعريف، لأننا طبعا يعني مبتدئين وكذا، فنحاول نسهل العملية شوية. فنقول إن العامل هي أداة تؤثر في الكلمة التي بعدها، بحيث إن الكلمة التي بعد هذه الأداة تتأثر بهذه الأداة فتكون على هيئة وعلى رسم معين. ولذلك فإن هناك أدوات تستوجب الرفع، يعني هناك أدوات إذا وجدت هذه الأداة، إذا وجدت هذه الأداة فإن الكلمة ستكون مرفوعة. خلينا بقى إيه، خلينا نعوض كلمة أداة بالعامل. بفهمنا العامل هو الأداة اللي هتخلي الكلمة على وجه مخصوص. هذا العامل، هناك عوامل تجعل آخر الكلمة مرفوعة، فإذا وجد هذا العامل المعين علمنا أن الكلمة التي بعده ستكون مرفوعة. وهناك عامل يجعل آخر الكلمة منصوبة، وهناك عامل يجعل آخر الكلمة مجرورة، وهناك عامل يجعل آخر الكلمة مجزومة. تمام؟ طيب، العامل هذا الذي يؤثر في آخر الكلمة، فتأثير العامل يأتي على أربعة أقسام: يأتي على الرفع، ويأتي على النصب، ويأتي على الجر، ويأتي على الجزم. فقد يكون العامل يقتضي رفعا، وقد يكون يقتضي نصبا، وقد يكون يقتضي جرا، وقد يكون يقتضي جزما. تمام؟ الرفع والنصب والجر والجزم، هذا هو الإعراب، هذا هو الإعراب. يبقى الإعراب إن احنا نعرف إن الكلمة مرفوعة، أو إن الكلمة منصوبة، أو إن الكلمة مجرورة، أو إن الكلمة مجزومة. تمام؟ وهناك ما يسمى بعلامات الإعراب، وهناك ما يسمى بعلامات الإعراب. طبعا الكلام ده مش مكانه في الكتاب ده، بس أنا بقوله حتى نسهل العملية، عشان لما نيجي نقول بعد كده مرفوع بالضمة، مرفوع بالواو، مرفوع بالكسرة، مرفوع بالألف، مرفوع بثبوت النون، يبقى احنا عارفين بناخد ايه، او مجرور بالكسرة، مجرور بالفتحة، الى اخر. تمام؟ فاحنا بنقول العامل هو الذي يجعل اخر الكلمة على وجه معين، يعني هو الذي يحدث تغييرا معينا في اخر الكلمة، وهذا التغيير هو الاعراب. وهذا التغيير الذي هو الإعراب قد يكون رفعا، وقد يكون نصبا، وقد يكون جرا، وقد يكون جزما. تمام؟ فإذا كان رفعا فإن له علامات، قد يكون مرفوع بالضمة، أو مرفوع بالواو، أو مرفوع بثبوت النون، أو مرفوع بالألف. تمام؟ وإذا كان نصبا فقد يكون منصوب بالفتحة، أو منصوب بالألف، أو منصوب بالكسرة، أو منصوب بالياء، أو منصوب بحذف النون. وإذا كان جرا فقد يكون مجرور بالكسرة، وقد يكون مجرور بالفتحة، وقد يكون مجرور بالياء. تمام؟ وإذا كان مجزوم فقد يكون مجزوم بالسكون، وقد يكون مجزوم بحذف حرف العلة، وقد يكون مجزوم بحذف النون. تمام؟ يبقى هذا هو التغيير الذي يحدث في آخر الكلمة. طيب، مطلوب مننا إيه في المرحلة دي؟ مطلوب مننا نعرف أن هناك عوامل تقتضي تغييرا في آخر الكلمة، وهذا التغيير قد يكون رفعا، وقد يكون نصبا، وقد يكون جرا، وقد يكون جزما. تمام؟ طيب، تفاصيل العلامات وتفاصيل ما يدخله الإعراب ليس في هذا الكتاب. يكفينا الآن أن نعرف أن هناك عوامل، هذه العوامل تقتضي تغييرا في آخر الكلمة. تمام؟ ثم إن هذه الكلمة قد تكون اسما فقد تكون فعلا وقد تكون حرفا. احنا عارفين ان الكلمة التي ستتغير بسبب العامل ابتداء قد تكون الكلمة اسم أو فعل أو حرف. الحرف خرج لا يتأثر بالعامل لأن الحرف مبني، تمام؟ فبقي معنا من أقسام الكلمة إيه؟ بقي معنا من أسباب من أقسام الكلمة الاسم والفعل. الاسم والفعل، تمام؟ الفعل ثلاث أقسام: ماضي ومضارع وأمر. الماضي والأمر خرج لأنهم مبنيين فما يخشش معنا في تأثير العامل، لا يدخل معنا في تأثير العامل إلا الفعل المضارع، تمام؟ يبقى لما نقول إن العامل سيؤثر في الفعل فيجعل الفعل على طريقة معينة، فمقصود بهذا أن هذا هو الفعل المضارع خاصة، ماشي؟ طيب الاسم، الاسم، الاسم معان يحدث فيه التغيير الذي يسببه العامل. طيب احنا قلنا العامل ممكن يعمل الرفع، ممكن يعمل النصب، ممكن يعمل الجر، ممكن يعمل الجزم. طيب في كل الأقسام وفي كل الأنواع؟ لا، قلنا ان هو بيعمل في الاسم وبيعمل في الفعل. فإذا عمل في الاسم فإنه يعمل عملا مخصوصا اللي هو العامل، فالعامل يؤثر في الاسم رفعا ونصبا وجرا. فالاسم قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا ولا يكون الاسم مجزوما. طب والفعل؟ الفعل يدخل عليه العامل فيؤثر فيه، يؤثر فيه بإيه؟ يؤثر فيه بثلاثة برضو: الرفع والنصب والجزم، ولا يكون الفعل مجرورا. يبقى أنا عندي أقسام الأعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. الرفع والنصب يدخلهم على الأسماء والأفعال، الأفعال المقصود بها الفعل المضارع. الجر يدخل على الأسماء فقط وليس للفعل نصيب في الجر، إنما الجزم يدخل على الأفعال فقط وليس للاسم نصيب في الجزم. فالأفعال تجر، فالأفعال تجزم ولا تجر، والأسماء تجر ولا تجزم. خلاص فهمنا يعني إيه العوامل؟ يبقى العوامل هي التي تجعل آخر الكلمة على وجه معين، على وجه مخصوص. آخر الكلمة المقصود بآخر الكلمة يئم الأسماء، فتؤثر في الأسماء الرفع أو النصب أو الجر، وإما الأفعال فتؤثر في الأفعال الرفع أو النصب أو الجزم. قال طيب قبل ما نبدأ بقول المصنف، طيب احنا قلنا إن العوامل هي التي تؤثر في آخر الكلمة، وآخر الكلمة المقصود بها الأسماء أو الأفعال لأن الحروف مبنية، تمام؟ طيب كما قال ابن مالك: وكل حرف مستحق للبناء. طيب العوامل دي بتبقى إيه؟ بتبقى أسماء ولا بتبقى أفعال ولا بتبقى حروف ولا بتبقى إيه بالضبط اللي هي اللي هتأثر في آخر الكلمة؟ احنا قلنا الكلمة اللي هتتأثر يا اسم يا فعل مضارع. طب اللي هيأثر بقى اللي هو العامل، قال لك العامل ممكن يكون شيء معنوي وممكن يكون شيء لفظي. شيء معنوي يعني ايه؟ يعني شيء مش موجود في الكلام، غير موجود في الكلام، ده اسمه عامل معنوي، حاجة ما بتقولهاش، إنما هي حاجة معنوية غير ملفوظة وغير موجودة في الكلام. زي إيه؟ زي الابتداء، زي الابتداء. إن الكلمة تأتي في أول الجملة وتكون الجملة اسمية، يبقى هذه الكلمة اللي هي اسم وقعت في أول الجملة اللي هي الجملة الإسمية. طيب وقوع، وقوع هذه الكلمة اللي هي اسم في بداية الجملة الإسمية، هذا الوقوع في البداية هل هو شيء لفظي ولا شيء معنوي؟ حاجة أنت قلتها بلسانك ولا هو شيء معنوي لأن هو عبارة عن وقوع الكلمة في أول الجملة؟ لا شك أنه شيء معنوي، وهذا الشيء المعنوي يسمى الابتداء. فهذا الابتداء عامل معنوي يرفع المبتدأ، فالذي رفع المبتدأ وقوعه في أول، يعني وقوع المبتدأ في أول الجملة الإسمية. ولذلك فإن العامل في المبتدأ عامل معنوي غير ملفوظ هو الابتداء. ولذلك قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء، يعني أن الابتداء هو عامل معنوي يؤثر في المبتدأ فيجعله مرفوعا. طيب والفعل المضارع لما بيبقى مرفوع، فعل المجرة الفعل المضارع السبب في رفعه ألا يسبقه ناصب ولا جازم. طب عدم وقوع الناصب والجازم في الفعل المضارع ده شيء لفظي ولا شيء معنوي؟ طب لو وجد ناصب يبقى ده شيء لفظي، طب لو وجد جازم يبقى ده شيء لفظي. فأنا بقول لك العامل في الرفع هو التجرد عن الناصب وعن الجازم، يبقى هذا التجرد معنوي ولا لفظي؟ معنوي. تمام، يبقى العوامل قد تكون معنوية كالابتداء يرفع المبتدأ، وكالتجرد عن الناصب وعن الجازم يرفع الفعل المضارع. طيب ممكن يكون اسم، ممكن يكون اسم، ممكن يكون اسم، يعني ممكن يكون الاسم هو اللي أثر في الاسم اللي بعده ويكون الاسم ده عامل. ايوه ممكن يكون عامل، زي ايه؟ زي المصدر وزي اسم الفاعل وزي اسم المفعول، ما هي دي اسماء ومع ذلك تؤثر فيما بعده. تمام، بسم الله اسم مضاف واسم الجلال الله مضاف اليه، ايه اللي خلى كلمه الله مجروره؟ لفظ الله مجرور، ايه اللي خلى الكلمه مجروره؟ المضاف، ان اسم مضاف واسم الجلال الله مضاف اليه، والمضاف اللي هو اسم يؤثر فيما بعده فيجعل المضاف اليه مجرور. المصدر ولله على الناس حج البيت، حج مصدر وجرت المضاف إليه. تمام، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمر اسم الفاعل وعمل هنا مضافا. طب في قراءة إن الله بالغ أمره بالتنوين، ايه اللي نصب امره؟ اسم الفاعل، اذا عمل منونا فانه ينصب ما بعده، يبقى الاسم قد يكون عاملا، قد يكون عاملا. طب والفعل قد يكون عاملا ايضا، خرج محمد، ايه اللي رفع كلمه محمد؟ الفعل خرج. جاء زيد، ايه اللي رفع كلمة زيد؟ الفعل جاء. طيب كان زيد مجتهدا، ايه اللي رفع كلمة زيد؟ الفعل كان. وايه اللي نصب كلمة مجتهدا؟ الفعل كان. فكان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع كان اسما ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ترفع كان المبتدا اسما، يعني كان ترفع المبتدا وتجعله اسما لها، والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، وتنصب الخبر وتجعله خبرا له. تمام، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا الفعل عامل الرفع في المبتدا وعامل النصب في الخبر. طيب والحرف، ممكن يكون الحرف عامل زي حروف الجر، نحن في المسجد، ايه اللي جر كلمة المسجد؟ الحرف الجر فيه، تقول بسم الله، ايه اللي جر كلمة اسم؟ حرف الجر الباء. طيب ان زيدا مجتهد، ان زيدا مجتهد، ايه اللي نصب كلمة زيد الحرف إن، تبو اللي رفع كلمة مجتهد الحرف إن. طيب لم يلد ولم يولد، إيه اللي جزم كلمة يلد؟ الحرف لم. وإيه اللي جزم كلمة يولد؟ الحرف لم. تمام؟ يبقى العامل ممكن يكون معنوي وهو الابتداء والتجرد، وممكن يكون لفظي واللفظ ممكن يكون اسم وممكن يكون فعل وممكن يكون حرف. وهناك قسمة ثانية، أن العامل ممكن يكون سماعي وممكن يكون قياسي. والسماعي باختصار، والسماعي العامل السماعي باختصار هو الذي قد نقل عن العرب فلا يعمل غيره هذا العمل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا بنقول ان العامل هو الذي يقتضي كون اخر الكلمة على وجه مخصوص. قد تأتي عن العرب عوامل معينة تعمل عملا مخصوصا لا يشاركها، يعني لا يشارك هذه العوامل في هذا العمل غيره. زي ايه؟ زي ان واخواتها. ان واخواتها بترفع المبتدأ، ان واخواتها بتنصب المبتدأ وترفع الخبر. طب ان واخواتها دي ظروف ايه؟ دي ادوات مخصوصة محصورة مسموعة عن العرب، لا يجوز أن نأتي بغيرها من غير المسموع فنجعله يعمل هذا العمل. يبقى اسمه عامل إيه؟ اسمه عامل سماعي. لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. يبقى دي أدوات مخصوصة مسموعة تعمل هذا العمل. جوازم الفعل المضارع أدوات مخصوصة ومحصورة ومسموعة تعمل هذا العمل المعين في الفعل المضارع. تمام؟ حروف الجر عوامل سماعية تعمل عمل هذا المخصوص في الأسماء. فلما نقول عامل سماعي يبقى عامل معين لا يجوز أن نأتي بغيره من تلقاء أنفسنا فنجعله يعمل هذا العمل الذي تعمله الأدوات السماعية. وهناك عوامل قياسية. عوامل قياسية يعني إيه؟ يعني يدخل تحتها مفردات كثيرة لا تحصى. يدخل تحتها مفردات كثيرة لا تحصى. زي إيه؟ زي لما نقول الفعل بيرفع الفاعل. الفعل بيرفع الفاعل ده عامل قياسي. ليه؟ لأن كلمة الفعل بيرفع الفاعل ده يدخل تحتها مفردات كثيرة، خرج وجاء وذهب وأكل وشرب ونام وفهم وكتب وعلم واستيقظ، كل ده أفعال. هل نقدر نحصرها؟ ما نقدرش نحصرها، ولكن تحت قاعدة الفعل يرفع الفاعل. تمام؟ ولذلك فإن الفعل يعتبر عامل قياسي. قياسي يعني إيه؟ قياسي يعني مش محصور في أدوات معينة بخلاف السماع. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. العوامل في النحو 100. وطبعا احنا مش هنستدرك على على على على الماتن، مش هنستدرك، لأنه طبعا هو ذكر هذا الكلام اختصارا. فلو استدركنا هنقعد بقى نزود في كل قسم، لأن الصحيح أنها ليست منحصرة فيما ذكره الماتن رحمه الله تعالى. ولذلك يعني عايزين ناخد الكتاب بشيء من الاختصار، نوضح معاني الكلام ونبين ما يحتاج إلى تبيين. وأما الاستدراكات والزيادات والاستطرادات فهذا ليس هو مكانها ولا زمانها ولا أوانها، لأن بنعتبر أن هذا مدخل للتعلم، وما لا تفهمه في هذا الكتاب ستفهمه في كتاب آخر، وما لا تفهمه في الآخر ستفهمه في الثالث، وما لا تفهمه في الثالث ستفهمه في الرابع، وهكذا العلم كما قال العلماء يطلب صغار أهل العلم قبل كباره، أو يطلب صغار العلم قبل كباره. ولذلك يعني ما احناش هنقف كتير مع الايه مع الأعداد ومع الأعمال والكلام. قال العوامل في النحو 100 لفظية ومعنوية. لفظية يعني ملفوظة زي حروف الجر وزي الجوازم وزي النواصب وزي إن وأخواتها وكان وأخواتها، فده شيء ملفوظ. ومعنوية زي ما قلنا من شوية التجرد في الفعل المضارع والابتداء في المبتدا. قال فاللفظية منها عددان سماعية وقياسية. وقلنا السماعية المحصورة بأدوات معينة واردة عند العرب، والقياسية ما ليست بسماعية ويدخل تحتها مفردات كثير. قال فالسماعية منها 91 عاملا، 91 عامل. وطبعا احنا قلنا برضو ان احنا مش هنقف مع الأعداد، وإلا فإن العوامل تزيد عن ذلك بكثير حتى لو قلنا المقصود بها السماع. قال والقياسية منها 7 والمعنوية منها عددان، وتتنوع السماعية على 13 نوعا. طبعا هيبدأ الماتن رحمه الله تعالى يعدد في السماعية وفي القياسية على وجه التفصيل. قال طيب ممكن نقولهم اختصارا كده، السماعية طبعا هيدخل فيها حرف الجر ويدخل فيها النواصب ويدخل فيها الجوازم ويدخل فيها إن وأخواتها ويدخل فيها كان وأخواتها ويدخل فيها كاد وأخواتها أفعال المقاربة، وهيدخل فيها ظن وأخواتها أفعال الشك واليقين إلى آخر. وطبعا أدوات الاستثناء وأدوات النداء كل الكلام ده يدخل معانا في العوامل السماعية. العوامل القياسية وهي التي تدخل تحتها مفردات كثيرة. قال هنا مثل الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وطبعا المصدر والمضاف إلى آخر. قال والمعنوية منها عددان العامل في المبتدأ وهو الابتداء، والتجرد في الفعل المضارع وخلوه من ناصب وجازم. بدأ الماتن رحمه الله تعالى فقال النوع الأول حروف الجر. النوع الأول يعني النوع الأول من العوامل السماعية. قال حروف الجر، وحروف الجر هذه عوامل سماعية تقتضي عملا معينا. فحروف الجر هذه تعمل عملا معينا في الأسماء وهو الجر، وهو الجر. والجر هذا كما قلنا منذ قليل يختص بالأسماء، تمام. والكلمة إذا كانت مجرورة فإنها إما أن تكون مجرورة بالكسرة، وإما أن تكون مجرورة بالفتحة، وإما أن تكون مجرورة بالياء. هذا كلام يعني لست مطالبا به الآن، ولكن أذكره يعني من باب أن برضو نحاول نفتح العملية، ومن باب أن الإنسان تكون هذه الكلمات قد طرقت مسامعه إلى أن إيه، لأن هذه الكلمات قد طرقت مسامعه إلى أن يدرسها في كتاب آخر إن شاء الله عز وجل. فالكلمة إذا كانت مجرورة، والكلمة مقصود بها خصوصا هو الاسم، إذا كانت مجرورة إما أن تجر بالكسرة، تمام، زي ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فدي مجرورة بالكسرة هي، تمام. ولقد بعثنا في كل أمة، فدي مجرورة بالكسرة أهي. وإلى الله ترجع الأمور مجرورة بالكسرة. قد تكون مجرورة بالياء، قد تكون مجرورة بالياء، تمام؟ زي إيه؟ للمؤمنين، للمهاجرين، تمام؟ فهذه مجرورة بالياء. وكذلك مثلا نظرت إلى أخوين وسافرت مع رجلين، مجرورة بالياء هي، تمام؟ وقد تكون مثل قوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم، فكلمة أبيكم مجرورة بالياء، فقد تكون الكلمة مجرورة بالكسرة أو مجرورة بالياء أو مجرورة بالفتحة في الممنوع من الصرف، زي إيه؟ زي أو مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها، تمام؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وتقول عن عائشة رضي الله عنها، فمع أن سبقت بحرف الجر ولكن جرت بالفتحة لكونها ممنوعة من الصرف. قال الشيخ رحمه الله، قال المصنف: النوع الأول منها، يعني من العوامل السماعية، حروف تجر الاسم فقط، وهي 17 حرفا: الباء، ومن، وإلى، وفي، وعن، وواو القسم، وتاء القسم، واللام، ورب، وعلى، والكاف، ومذ، ومنذ، وحتى، وحاشا، وعدا، وخلا. طبعا بقيت عليه أحرف لم يذكرها، وإذا كان هو لم يذكرها فنحن لن نذكرها كذلك، وإن كان ذكرها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، تمام؟ احنا بنقول ان حروف الجر هذه عوامل تعمل عملا مخصوصا في الاسم الذي يأتي بعدها، وهذا العمل هو الجر. وهذه الحروف لها معاني، ولذلك قال هنا: الباء تأتي للإلصاق، تأتي للإلصاق، وقد يكون الإلصاق حقيقيا وقد يكون الإلصاق مجازي. أما الحقيقي مثل أمسكت بزيد فحصل الإلصاق، أمسكت بزيد، وأما المجازي فمثل مررت بزيد، يعني مررت بمكان يقرب من زيد، أو التصق مروري بمكان يقرب من زيد. يبقى المعنى الأول الإلصاق، والمعنى الثاني التعدية، التعدية وهي تصيير الفاعل مفعول، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ذهب الله بنورهم، وكان الأصل ذهب نورهم، ذهب نورهم، فدخلت الباء للتعدية فجعلت الفاعل مفعول، فقيل ذهب الله بنورهم. قال: ومنها التبعيض، كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. طبعا هذه الآية فيها كلام عند المفسرين، وإثبات معنى التبعيض للباء فيه كلام بين العلماء، وهذا ليس أوانه أيضا. الرابع السببية، كقوله تعالى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني بسبب اتخاذكم العجل، فكلا أخذنا بذنبه، يعني بسبب ذنبه، فبظلم من الذين هادوا، يعني بسبب ظلم من الذين هادوا. الخامس المصاحبة، مثل اهبط بسلام، أي مصاحب له ومعه، وقد دخلوا بالكفر، يعني مع الكفر. السادس الظرفية، ولقد نصركم الله ببدر، يعني في بدر. الاستعانة، ومنها كتبت بالقلم، وبعض العلماء يجعل باء البسملة للاستعانة، وهذا فيه اعتراض أن باء الاستعانة تدخل على الأدوات، أن باء الاستعانة تدخل على الأدوات، ولذلك قال بعضهم إن الباء في بسم الله معناها المصاحبة، أي مصاحبا لاسم الله على باب التوكل والتبرك. قال: الاستعلاء، مثل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني على قنطار. وهناك معنى للباء وهو القسم، ويأتي في أحرف القسم التاء والواو. قال الحرف الثاني من، وترد على خمسة معان، منها الابتداء في الزمان أو المكان، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ابتداء زمان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ابتداء مكان. الثاني التبعيض، منهم من كلم الله، يعني بعضهم كلم الله، وكذلك حتى تنفقوا مما تحبون، ولذلك كان ابن مسعود يقرأ لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبوا. الثالث التعليل، مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم. مرادفة عن، فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي عن ذكر الله. وكذلك يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يعني عن هذا. الخامس مرادفة في، يعني على معنى في، كقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. وإلى ترد على معان، منها الغائية، الغاية في الزمان أو المكان، الغاية في المكان إلى المسجد الأقصى، تمام، الغاية في الزمان ثم أتم الصيام إلى الليل. المعية والمصاحبة، من أنصار إلى الله، يعني مع الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. ومنها الظرفية، ولا تأكلوا أموالهم إلى الظرفية، مثل قوله تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني في يوم القيامة. قال في، وترد على معان، منها الظرفية، الظرفية إما المكانية أو الزمانية. المكانية غلبت الروم في أدنى الأرض، ثم الآية التي بعدها في بضع سنين، يبقى ظرفية مكانية أو زمانية. ومنها المعية والمصاحبة، فخرج على قومه في زينته، يعني مصاحبا لزينته أو مع زينته. وقوله تعالى قال ادخلوا في أمم، أي مع أمم. ومنها الاستعلاء، لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. السببية، لمسكم فيما أفضتم، يعني بسبب ما أفضتم. فقوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة، يعني بسبب هرة. الخامس مرادفة إلى، فردوا أيديهم في أفواههم، يعني إلى أفواههم. الخامس عن، لدى الخامسة عن، وترد على معان، منها المجاوزة وهي البعد عن الشيء، لقد رضي البعد عن الشيء. ومنه قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذا لأنهم قد أبعدوا عن المؤاخذة وعن المعاتبة بسبب رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، فلما رضي عنهم فإنه لا يؤاخذهم بأفعالهم، فبعدوا عن المؤاخذة. الثاني مرادفة بعد، قال عما قليل ليصبحن نادمين، يعني بعد قليل. يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولوا لتركبن طبقا عن طبق، يعني بعد طبق، أي حالة بعد حالة. ومن معانيها التعليل، كقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، أي إلا لموعدة وعدها إياه. قال مرادفة من، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني من عباده. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني منهم. الخامس مرادفة الباء، قال تعالى وما ينطق عن الهوى، يعني بالهوى. الأداة التي بعد ذلك واو القسم وباء القسم وتاء القسم، وتستخدم في القسم كما هو معلوم. وإذا تعددت فتكون الثانية، طبعا بالنسبة للواو، إذا تعددت الواو فتكون الأولى هي التي للقسم وما بعدها يكون معطوفا. والتين والزيتون، الواو الأولى هي التي للقسم وما بعدها يكون معطوفا. طبعا الاسم اللي بعد واو القسم بيبقى إيه؟ بيبقى مجرور، يبقى واو القسم وباء القسم وتاء القسم. الواو والقرآن الحكيم، والتين والزيتون والعصر، التاء تالله تفتأ تذكر يوسف وتالله لأكيدن أصنامكم، والباء معروفة بالله لأفعلن كذا. اللام من حروف الجر، اللام ومن معانيها الاستحقاق، ومن معانيها الاستحقاق، وهي التي تقع بين ذات ومعنى وتدخل على الذات، مثل الحمد لله، العزة لله، النصرة للمؤمنين، فهذه معناها الاستحقاق. المعنى الثاني الاختصاص، وهي التي تقع بين ذاتين وتدخل على من لا يملك أو لا يتصور منه الملك، مثل الحصير للمسجد، يعني مختص للمسجد. الثالث الملك، وهي التي تقع بين ذاتين وتدخل على من يملك ما قبلها، لله ما في السماوات وما في الأرض، وتقول المال لزيد. ومنها كذلك التعليل، وإنه لحب الخير لشديد، يعني وإنه لبخيل بسبب حبه للخير يعني للمال. وكذلك تأتي بمعنى إلى، بأن ربك أوحى لها. وكذلك كل يجري لأجل مسمى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال وتأتي بموافقة لعلى، يخرون للأذقان يعني على الأذقان، دعانا لجنبه يعني على جنبه، وتله للجبين يعني على الجبين. قال موافقة فيه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يعني في يوم القيامة، أن تكون بمعنى بعد، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني بعد دلوك الشمس. موافقة عن، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير، أي عن الذين. وقال سبحانه قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون، يعني عن أولاهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، يعني عن الذين آمنوا، كأنهم ينقلون الكلام عنهم. قال رب، وتأتي للتقليل والتكثير، وهذا كما في حديث يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ورب رجل كريم قابلني. وقد تحذف رب ويأتي بعدها الواو أو الفاء. قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال وعلى، وترد على ستة معان، الاستعلاء، وعليها وعلى الفلك تحملون، والمصاحبة، وآت المال على حبه يعني مع حبه، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني مع ظلمهم. التعليل كاللام، ولتكبروا الله على ما هداكم أي لهدايته إياكم. الظرفية، ودخل المدينة على حين غفلة يعني في حين غفلة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني في ملك سليمان. موافقة من الذين إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس، موافقة الباء حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قال الكاف: ومن معانيها التشبيه بردة كالدهان والتعليل: واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. ومنها التوكيد: ليس كمثله شيء. قال: ومذ ومنذ ولا يجران إلا الأزمان، ما رأيته منذ يوم أو مذ يوم. قال: وتكون بمعنى من، وذلك إذا كان المجرور بهما ماضيا، نحو ما رأيته مذ أو منذ يوم العيد، أي من يوم العيد. فإذا كان المجرور بهما حاضرا فهي بمعنى في، ما رأيته مذ أو منذ يومنا، يعني في يومنا. وطبعا قد تكون منذ ومنذ منصوبان على الظرفية، إذا أتى بعدهما مبتدأ أخذ خبر، مثل ما رأيته منذ أنا شاب، منذ أنا شاب. قال هنا الخامس عشر: حتى، وتأتي في الجر وهي لا تجر إلا الآخر أو المتصل بالآخر. سلام هي حتى مطلع الفجر، وأكلت السمكة حتى رأسها. قال: حاشا وخلا وعدا، وكلها تستخدم في الاستثناء كما سيأتي في درس الاستثناء مفصلا. طيب، إذن هذه الأحرف هي حروف الجر السبعة عشر وزيادة التي ذكرها المصنف. قال: النوع الأول حروف تجر الاسم فقط، وهي سبعة عشر حرفا: الباء ومن وإلى وفي وعن وواو القسم وتاء القسم واللام ورب وعلى والكاف ومذ ومنذ وحتى وحاشا وعدا وخلا. والمعني في هذا الدرس أن تحفظ هذه الأحرف أو هذه الحروف، وأن تعلم أن الاسم الذي بعدها يكون مجرورا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.